الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة. وفي رواية قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. طبعا قوله في الرواية، في هذه الرواية، ثلاثة لا يدخلون الجنة، ليس المقصود بقوله ثلاثة حصر الذين لا يدخلون الجنة في هؤلاء الثلاثة فقط، وإنما المراد التحذير من الوقوع في من يتصف فيما يتصف به أهل هذه الصفات: مدمن الخمر، ومؤمن بالسحر، وقاطع الرحم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخلون الجنة، من أهل العلم من قال: لا يدخلون الجنة أبدا، أي أنهم يخلدون في النار، وذلك إذا استحلوا هذه الأمور العظيمة ورأوها حلالا، فإن هذا يعد كفرا يخرجهم من ملة الإسلام، وبهذا لا يدخلون الجنة أبدا. ومن أهل العلم من قال: لا يدخل الجنة هؤلاء الثلاثة، لا يدخل الجنة أي ابتداء، فهم لا يدخلون الجنة ابتداء، وإنما يؤخرون عن دخول الجنة، يؤخرون عن دخول الجنة، حتى قال بعض أهل العلم: يؤخرون عن دخول الجنة زمنا طويلا، يعني هم من أواخر من يدخل الجنة، وهذا لأجل أنهم ارتكبوا هذه الكبائر، طبعا غير مستحلين لها، فإن ارتكابهم لهذه الكبائر وإصرارهم عليها لا يخرجهم من ملة الإسلام، ولكنه ذنب عظيم يترتب عليه دخول النار والبقاء فيها مدة طويلة والبعد عن الجنة، فيؤخر دخولهم عن الجنة، ولا شك أن هذا عذاب عظيم، ولا شك أن هذا عذاب عظيم. ومن أهل العلم من يقول إن مثل هذه النصوص التي فيها هذا الوعيد لا يتعرض لها، هي من باب الوعيد، فلا يتعرض لها بمعنى، لا يتعرض لها بمعنى، ولا تعارض بالنصوص الأخرى، لأن هذا أبلغ في الزجر، قالوا لأن هذا أبلغ في الزجر، فقالوا مثل هذه النصوص التي فيها الوعيد تمر كما جاءت ولا تعارض بنصوص أخرى، من لأجل أن تكون أبلغ في الزجر، لأجل أن تكون أبلغ في الزجر. فقال صلى الله عليه وسلم عن الأول: هو مدمن الخمر. الخمر كل ما خمر العقل وغطاه من أي شيء كان، من مشروب ولا شيء يشم ونحو ذلك، فكل ما يغطي العقل، يغطي عقل الإنسان، فهو خمر. فالخمر ما خامر العقل، فالخمر ما خامر العقل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما ذكر هذا ذكره بمجمع من الصحابة وأقره الصحابة على ذلك. فكل ما خمر العقل وغطى العقل فهو خمر، يشمل ما يشرب، ويشمل الحشيش، ويشمل ما يكون على شكل دخان ونحو ذلك، فكل ما أذهب العقل وغطى العقل فهو خمر. وإذا كان الإنسان مدمنا عليه فإنه داخل في هذا الوعيد الذي يدمن على هذا الخمر، الأشياء التي تذهب العقل وتسكر، وكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر العقل وغطى العقل وغير العقل فهو خمر، وكل مسكر حرام مطلقا، كما يقول صلى الله عليه وسلم. هذا المدمن لا يشرب فقط، بل هو مدمن، يعني يداوم على شربها حتى يموت غير تائب منها. مدمن الخمر الذي يداوم على شرب الخمر ولا شرب المخدرات والمسكرات حتى يموت، وقد يموت بسببها والعياذ بالله، غير تائب منها، فهو يتعاطاها دائما ويداوم على شربها، فإذا فيموت عليها من غير توبة. هذا هو المدمن. المدمن للخمر هذا الذي يداوم على شرب الخمر يا إخوة، إذا كان مستحلا لها، يرى أنها حلال، فهذا يخرجه من الملة، لأن حرمة الخمر قطعية لا شك فيها، والعلم بها قطعي. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أن، لكن إذا كان الإنسان لا يستحلها، يعلم بأنها خمر محرمة وهو لا يستحلها، فهو ليس كافرا، فهو ليس كافرا، لكن واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان مدمنا على شربها فهذا الإدمان، إدمان الخمر، أشد وأعظم. الذي يدمن على الخمر متوعد بأن لا يدخل الجنة، متوعد بأن لا يدخل الجنة، كما ذكرت آنفا في معنى لا يدخل الجنة. العلماء يقولون إن كان مستحلا لها مع الإدمان لا يدخل الجنة أبدا، وإن كان غير مستحل لا يدخل الجنة ابتداء. فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يؤمن بالسحر، قال ولا مؤمن بالسحر، ولا مؤمن بالسحر، أي أن هذا أيضا يناله هذا الوعيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، هذا المؤمن بالسحر ولا المصدق بالسحر. هنا يا أخو ينبغي أن نفهم أمرا، مؤمن بالسحر ولا مصدق بالسحر، لا نخلط بين أمرين، التصديق بالسحر ولا الإيمان بوجود السحر وبوقوعه وأنه يؤثر تأثيرا حقيقيا بإذن الله القدري، فيصدق الإنسان أن هناك سحرا وأن السحر واقع من بعض الأشرار الذين يؤذون عباد الله جل وعلا وغير ذلك، فإن هذا لا بأس به، فإنسان يؤمن بأن السحر موجود، لا ينكر وجود السحر. وليس هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا مؤمن بالسحر، أي وفي رواية ولا مصدق بالسحر، فكونه يؤمن بوجود السحر ويصدق بوجود السحر وأن له تأثيرا حقيقيا بإذن الله سبحانه وتعالى القدر، وأن السحر واقع من بعض الأشرار وشياطين الإنس فيضرون عباد الله، يفرقون بين المرء وزوجه، وقد يمنع الإنسان بسبب السحر من الخير، وقد يمنع من إنجاب الولد ويصاب بالأمراض وغير ذلك. فكون الإنسان يؤمن بهذا، هذا ليس ممنوعا، فهو يؤمن بالسحر بهذا التصديق الذي ذكرته، هذا ليس ممنوعا، بل هو من الدين أن نصدق بذلك، لأن الأدلة من القرآن والسنة والواقع المعلوم قد دلت على ذلك دلالة بينة. لكن ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يدخل الجنة أنه يؤمن بالسحر؟ المراد به الذي يصدق السحرة ويعتقد أن لهم تأثيرا في الكون، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتسلطون على الجن والجن يؤثرون في الكون أو نحو ذلك، هذا هو المذموم، وهذا الذي متوعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، فلا يخلط بين الأمرين وبين المعنيين. لا ننكر وجود السحر، فالسحر موجود ونصدق به، إن التصديق بالسحر فكون نصدق بالسحر وأنه موجود وأنه له تأثيرا، هذا نعم وهذا من الدين. وأما التصديق بالسحر الذي يقصده صلى الله عليه وسلم بقوله ولا مؤمن بسحر، يعني الذي يصدق السحرة ويعتقد أن لهم تأثيرا في الكون وأنهم يعلمون الغيب، فإذا كان الإنسان يعتقد ذلك في هؤلاء فهذا المتوعد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة مؤمن. فهذا المقصود هنا في الحديث هو هذا المعنى الثاني، الذي يصدق بالسحرة وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يؤثرون ونحو ذلك، وربما يصب به الأمر لأن يخاف منهم خوف السر الذي هو الشرك أكبر والعياذ بالله، فيكون هنا حقيقة ما يدخل الجنة، ما يدخل الجنة أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الثالث قاطع الرحم، الذي يقطع رحمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، وهنا قال لا يدخل الجنة وذكر أيضا ولا قاطع رحم، أنه لا يدخل الجنة الذي يقطع رحمه، لأن الذي يقطع رحمه لا يجد خيرا، كيف يجد الخير وقد قطعه الله سبحانه وتعالى، من قطع رحمه قطعه الله، الله جل وعلا قال الرحمة من ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك، قالت بالا قال فذلك لك، الله عز وجل جعل الرحم أن يصل من وصلها، فالذي يصل رحمه يبشر بالخير، فإن الله جل وعلا يصله، وأعظم الصلة إذا وصله الله أعظم الصلة أن يهديه سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم. وأما قاطع الرحم فيبشر بالشر، لا يبشر إلا بالشر، لأن الغالب أن أمره يؤول إلى شر، وقد يعجل الله جل وعلا العقوبة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقطيعة الرحم ذنب تعجل عقوبته في الدنيا، تعجل عقوبته في الدنيا، فهو جريمة فظيعة وعظيمة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هذا الوعيد، ذكر هذا الوعيد عليه الصلاة والسلام لمن يقطع رحمه بأنه لا يدخل الجنة. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس يعني من تعلم علما، وجاء في رواية من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس علما من النجوم يعني تعلم علما من النجوم، جزءا من النجوم، من نجوم مقصود به من علم النجوم. قال عليه الصلاة والسلام: اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هنا ينبغي أن نعلم يا أخوة أن علم النجوم الذي يقصده صلى الله عليه وسلم هنا هو علم التأثير، لأن علم النجوم على أنواع. ثمة علم يتعلق بالنجوم، أن يتعلم الإنسان النجوم والكواكب ليجعلها علامات على الأمور المحسوسة، يتعلم يعرف الجهة من خلال تعلم النجوم، يعرف مثلا الجهة، جهة الغرب والشرق والجنوب والشمال، يعرف مثلا القبلة، جهة القبلة، يعني يتعرف، يتعلم على النجوم، يتعلم علم النجوم. فهذا العلم يسمى بعلم التسيير، وهذا جائز، وامتن الله جل وعلا علينا بهذا العلم. فقال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك مما يدخل في علم التسيير الاستدلال بالنجوم على أزمنة، على أزمنة بعض ما يقع في المستقبل، بمعرفة سير الكواكب والنجوم المعتاد، يعرف مثلا دخول فصل الصيف متى، ودخول فصل الشتاء، وحصول الكسوف والخسوف. فهذه أزمنة لأمور تقع في المستقبل لكن تعرف بتسيير الكواكب المعتادة، فإن هذا داخل في علم التسيير، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا داخل في علم التسيير، وهذا لا بأس به. لكن المقصود هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم، هو مع علم النجوم الذي يتعلق بمعرفة النجوم لمعرفة أحداث المستقبل. يقول لك سيموت العالم الفلاني، ولا يموت الحاكم الفلاني، ولا فلان يتزوج، ولا فلان ينال كذا، بالنظر إلى الكواكب والنظر إلى النظر إلى النجوم. ولا يقول الشخص هذا الذي برجه برج كذا ويقع له كذا ويحدث كذا، فهذا يسمى بعلم التأثير. وهذا هو المقصود هنا بالحديث، هذا هو المقصود بالحديث. وأعظمه، أعظمه حين يعتقد الإنسان أن الكواكب والنجوم تؤثر في الكون ويضيف الوقائع إليها، يقول: نزل علينا المطر بكوكب كذا وكذا، حدث هذا بكوكب كذا وكذا، فيعتقد أن الكواكب مؤثرة بذاتها، وهذا كفر والعياذ بالله. فهذا هو المقصود، علم التأثير هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، اقتبس شعبة من السحر. فمن تعلم جزءا من علم النجوم الذي وعلم التأثير الذي يتخرص فيه بمعرفة المستقبل وأحداث المستقبل، فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني قد تعلم شعبة من السحر. قال صلى الله عليه وسلم: زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم هذا الذي وعلم التأثير، كلما زاد زاد سحرا وإثما، كلما زاد سحرا وإثما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا الوعيد، للذي بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطورة تعلم علم النجوم الذي هو علم التأثير، لأنه شعبة من السحر، لأنه شعبة من السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: زاد ما زاد. ومن ثم فإنه يحذر من هذا العلم الذي هو علم التأثير المتعلق بالنجوم، وأشد وأعظم اعتقاد أن هذه الكواكب والنجوم تؤثر بذاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.